أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. هذه أختكم في الله ميم ألف من الجنوب، تقول: سماحة الشيخ، معلمة للقرآن الكريم، تتحرج كثيرا من أخذ الراتب الشهري على ذلك، علما بأن الطالبات يدفعن مبلغا من المال كل شهر، وذلك لتغطية رواتب المعلمات ومستلزمات المدرسة، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هناك حرج في أخذ المعلم وهو المعلم أجرا على التعليم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري في الصحيح. ولأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على جماعة بادية قد لدغ سيدهم فلم يقروهم، فطلبوا منهم أن يلقوا سيدهم، فقال لهم الصحابة: لم صيهونا ولا نقرأ عليه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فقرأوا عليه فشفاه الله، فأعطاهم القطيع من الغنم، فقالوا: لا نفعل شيئا حتى نستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم. فدل على أنه لا حرج في أخذ الأجرة على التعليم وعلى القراءة على مريض، كل هذا لا بأس به، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هناك فتاة ذهبت إلى العمرة مع أهلها وهي في زمن الحيض، ظنا منها أنها طهرت، ولكنها فوجئت بنزول الكدرة والصفرة وهي في الحرم، ولم تخبر أحدا حياء منها، وذلك قبل عدة سنوات، والآن هذه المرأة تزوجت، هل يعتبر عقد القران باطل حيث إن تلك العمرة لم تكتمل، علما بأنها أدت عمرة بعد الزواج؟ تقول السائلة: هناك فتاة ذهبت إلى العمرة مع أهلها وهي في زمن الحيض، ظنا منها أنها طهرت، ولكنها فوجئت بنزول الكدرة والصفرة وهي في الحرم، ولم تخبر أحدا حياء منها، وذلك قبل عدة سنوات، والآن هذه الفتاة تزوجت، هل يعتبر عقد قرانها باطل حيث إن تلك العمرة لم تكتمل، علما بأنها أدت عمرة بعد الزواج؟ عليها أن تتصل بنا من طريق الهاتف حتى ننظر الموضوع، لأن الموضوع يحتاج إلى عناية. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين ألف عين من الجنوب، تقول: سماحة الشيخ، فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة، في أحد شروطها في العقد أنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئا منه وتبقي شيئا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج 1000 ريال فقط ويكون هذا من العدل؟ تقول السائلة: فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة، وفي شروطها في العقد بأنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئا من هذا الراتب وتبقي شيئا آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج 1000 ريال فقط ويكون هذا من العدل؟ هذا يتعلق به ما بينه وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم، هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل أو أنها تعطي نصف الراتب، فهم على شروطهم عند العقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا ويكون لها نصف الراتب ربع الراتب، فهم على شروطهم، أو سمح لها ولم يكن من راتبها شيء فلا بأس، وهكذا مع أبيها أو أمها، الأمر بينهم، لا يتجاوزهم، إذا اتفقوا على شيء فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذا سائل سماحة الشيخ يقول: هل يجوز أن نلبس الميت قميص وسروال وعمامة ثم نقوم بلفه بثلاثة أثواب بيضاء، أفيدون بذلك؟ الأفضل ثلاث لفائف، الأفضل ثلاث لفائف، هذا هو الأفضل. وإن كفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وإن كف في لفافة واحدة فلا بأس، ولكن الأفضل ثلاث لفائف، هذا هو الأفضل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما هو الدعاء الذي يقال في الصلاة عند صلاتنا على الميت؟ أولا عند الدعاء يقول: اللهم اغفر لحينا، بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فاحيا الإسلام ومن توفته منا فتوفى على الإيمان، هذا عام في كل جنازة. ثم بعد هذا يقول: اللهم اغفر لها إن كان رجل، أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، أو اللهم اغفر لهم كانوا جماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آتهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح لهم في قبورهم ونوي لهم فيها إذا كانوا جماعة، وإن كان واحد اللهم اغفر له إلى آخره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم اغفر له وثبته بقول الثلاث، كله دعاء طيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل كتب أم هذه أم عبد الله من القويعية تقول: أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: دائما بالي مشغول بأفكار الدين، فأنا في دوامة من الأفكار والوساوس التي أحاول أن أقاومها وتسبب لي الأوجاع في الرأس، لأنني أحاول أن أبعدها وتعود مرة ثانية، وأحس بقسوة في قلبي. تقول السائلة: دائما بالي مشغول بأفكار الدين، فأنا في دوامة من الأفكار والوساوس التي أحاول أن أقاومها وتسبب لي الأوجاع في الرأس، لأنني أحاول أن أبعدها وتعود مرة ثانية، وأحس بقسوة في قلبي إذا أردت أن أقنع نفسي. أنا أريد يا سماحة الشيخ أن أحس بالإيمان في قلبي، وأريد أن يلين قلبي ويخشع، ولكن لا أحس بذلك بشيء قليل، ثم أرجع إلى القساوة، فهل ذلك من كثرة الذنوب والمعاصي أم من ذنب اقترفته؟ ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ وجهوني مأجورين. أرجو أن يكون هذا من حرصك على الخير ومن رغبتك في الخير، ولكن الشيطان عدو الله يلبس عليك ويؤذيك، فنوصيك بالاستعاذة بالله من الشيطان وأبشر بالخير، هذا يدل على رغبة في الدين ومحبة للدين، وأبشر بالخير. وتعوذي بالله من الشيطان عند الوسوسة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أصلح قلبي، اللهم أذهب قسوته، اللهم أصلح قلبي، اللهم أذهب قسوته، اللهم أعمه بخشيتك ومحبتك والتوكل عليك والشوق إلى لقائك، اللهم أعذني من الشيطان، وأبشر بالخير، أبشر بالخير ويزول تزول الوساوس. تعوذي بالله من الشيطان، وأحسن الظن بالله، وسأل الله أن الله يعينك على عدوك الشيطان، وأن الله يصلح قلبك، وأن يمنحه خشيته والرغبة فيما عنده، وأن يلينه ويزيل قسوته، وابشر بالخير. عليك بسؤال الله والضراعة إليه سبحانه وسؤاله أن يعينك على ذكره وشكره، وأن يزيل قسوة قلبك، وأن يعمره بالتقوى والخشية لله والتعظيم لله، وأن يعيدك من الشيطان الرجيم ونزغاته، وابشر بالخير. كل هذا إن شاء الله يدل على خير، ولكن تعوذي بالله من الشيطان وابشر بالخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أريد أن أعرف حكم الشرع في نظركم في من وقع على زوجته في رمضان دون إرادتها وهي كارهة لذلك. تقول السائلة: فقد كنت شبه نائمة عندما سمعت صوت المسجد يؤدون الصلاة، والذي حدث بعد سماعي لصوت المسجد بقليل بأن زوجي أيضا لا يدري هل كان يعلم بالأذان أم لا، وأعتقد أنه كان نائما، فماذا أفعل؟ وهل علي كفارة وأنا كارهة لما وقع، وكنت من قبل أخشى الوقوع في هذا وأستبعده إذا قرأت حكم ذلك في الكتب، هل على زوجي كفارة؟ أنا عندي أطفال وأقوم بواجباتهم وشؤونهم وشؤون زوجي، فقد يكون الصيام سماحة الشيخ شهرين يكلف علي مع أعمال المنزل ومشاكل الأطفال، وهل يكون صيام الشهرين متتابع أم لا مأجورين؟ عليكم جميعا التوبة إلى الله أولا، والندم والإقلاع من هذا الذنب وعدم العودة إليه، لأن هذا منكر عظيم. الجماع في رمضان منكر عظيم ومن كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله مما وقع. عليك وعلى زوجك جميعا التوبة إلى الله، وعليكم جميعا كفارة، ويعتق رقبة، لكن الرقاب غير متيسرة الآن، فإن لم يستطع العتق فصيام شهرين متابعين 60 يوما لا بد من ذلك. فإذا عجزتما عن الصيام فيطعم 60 مسكين، الذي لا يستطيع على الصيام يطعم 60 مسكين، أنت أو وزوجك 60 مسكينا، كل مسكين له 1.5 كيلو، 90 كيلو، كل واحد له 1.5 كيلو من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة. هذا هو الواجب على من أتى زوجته، على الزوج وعلى الزوجة. وكونك تكرهين ما يسقط عنك الكفارة، الواجب منعه، الواجب منعه بالقوة وعدم السماح له. فإذا قهرك بالقوة والضرب تكون كنت معذورة، أما مجرد الكراهة فقط ما يكفي. عليك الكفارة، عليكم الكفارة جميعا، والتوبة إلى الله جميعا، وقضاء اليوم. نسأل الله لجميع الهداية. أحسن الله إليكم. الاختيار الشهرين السماحة الشيخ أو الصيام، هل هي مخيرة بذلك؟ مخيرات بشهرين ترتيب. من عجز عن الصيام ينتقل إلى الطعام، ومن قدر على الصيام يصوم شهرين متتابعين 60 يوما. فإن عجز، عجز لكونها ترضع أو لمشاغلها الكثيرة أو لمرض، ينتقل إلى الطعام. وهكذا الرجل إذا شق عليه لعمل يعمله أو لمرض أو نحو ذلك انتقل إلى الطعام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل عبد الله عبد العزيز من الأردن يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي ووالدتي ماتوا منذ زمن طويل، وأنا كل يوم أقرأ من القرآن الكريم ما يتيسر، وفي النهاية أقرأ الفاتحة وأقول: اللهم ابعث ثواب ما قرأت إلى روح والدي ووالدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا غير مشروع، ولم يرد في السنة تكليف القراءة، غير مشروع. لكن صدق عنهم، ادعو لهم، حج عنهم، عنهما، اعتمد عنهما. أما تثويب القراءة أو توثيب صيام أو تثويب صلاة، هذا ليس له أصل الشرع، فالواجب ترك ذلك. ولكن يشرع لك يا أخي أن تجتهد في الدعاء لهما والترحم عليهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج عنهما أو العمرة، كل هذا طيب. نسأل الله لك التوفيق. ثواب الأعمال يصل إلى الميت سماحة الشيخ؟ أعمال هي، أعمال هي التي جاء بها النص كالصدقة ينفع الميت، الدعاء والاستغفار ينفع، كذلك الحج عنه والعمرة كذلك ينفع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول في أخيرا هذا السائل من الأردن: أنا في كل جمعة وبعد صلاة الفريضة أقول: نويت أن أصلي ركعتين طاعة لله عز وجل ولرسوله، وتبعث اللهم أجر هذه الصلاة إلى أرواح والدي ووالدتي. هذا غير مشروع، والتلفظ بالنية بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية. النية محلها القلب، تنوي بقلبك الصلاة، صلاة نافلة أو فريضة أو صوم، بالنية لا تلفظ بها، ولا ثوب القراءة والصلاة لوالديك ولا غيرهم، ولكن تدعو لوالديك، تستغفر لهم، ترحم عليهم، تصدق عنهم، كل هذا طيب، تحج أو تعلم، كل هذا طيب. إذا كان ميتين أو كان عاجزين كبير السن، عاجزين عن الحج والعمرة، لا بأس بالحج عنهما والعمرة لعجزهما أو لموتهما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة الأخت ياسر من الرياض تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟ لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، تعطي امرأة تصلي، دورها الفقراء الطيبين، اللي ما يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يعطى كفر إلا المؤلف قلوبهم، يعطوا من الزكاة المؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداهم غيرهم، وحصل بغير بهداه نفع كبير للناس. أما أفراد الناس كفره لا. أحسن الله إليكم. تقول أم عبد العزيز في سؤالها الثاني: سماحة الشيخ، هل يجوز أن نعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة عنده سيارة أجرة يكتسب منها في الشهر حوالي 700 جنيه، ويمر شهر آخر تكون معطلة السيارة علما بأنه موظف حكومي مرتبه 150 جنيه؟ إذا كنت تعلمين أنه فقير وأن عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عندهم أسباب تقوم بحال لا يعطى الزكاة. ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحال لا يعطى من الزكاة. لعلكم سماحة الشيخ حفظك الله تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز إعطاهم. مثل ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل هؤلاء هم الزكاة. الفقراء معروفون، والمساكين هم اللي لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة أو ليس لهم أسباب، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم العمال يبعثهم ولي الأمر، يحرسون النخيل والثمار والغنم والبيبل ويأخذ زكاة الإبل والغنم، هذه يقال لهم عمال يبعثهم ولي الأمر يعطيهم من الزكاة ومن بيت المال. والمؤلف قلوبهم هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله، ولو كانوا كفرة يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون، يرجى بعطيتهم إسلام نظائرهم أو قوة إيمانهم. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم السادة الكبار المطاعون في عشائرهم الذي يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام نظائرهم. وفي الرقاب عتق الرقاب، ويشترى من الزكاة رقاب تعتق. وهكذا المكاتبون الذين شربوا أنفسهم من السادة بدين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه الذي اشترى به نفسه من سيده. والغارمين أهل الدين الذي عليهم ديون وهم عاجزون، سواء كانت الديون لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون هؤلاء هم الغارمون، يعطون من الزكاة للدين لقضاء الدين. وفي سبيل الله الجهاد، يعطى الغزاة ما يعينهم على الغزو. ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عنده شيء يعطى، ولو كان غني في بلاده. إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع، أو قال أنه منقطع وأنت لا تعرف حاله وقال أنه منقطع، تعطي من الزكاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل صاد فحا يقول: سماحة الشيخ، يذكر بأنه شاب متزوج وعنده أطفال ويحمد الله على ذلك، يقول: خرجت من بيت والدي منذ صغري ولا أذكر ذلك اليوم. ويقول: أنا شاب متزوج وعندي أطفال والحمد لله، وخرجت من بيت والدي منذ صغري ولا أذكر ذلك اليوم، وفتحت عيني وأنا في بيت خالي الذي رباني وتعب علي وصرف علي ووجهني كثيرا. عندما أجلس مع والدي لا أحس به أنه والدي، ولكن عندما أجلس مع خالي أحس بأنه هو والدي الحقيقي الذي يهتم بأمري، فهل لوالدي حقوق جزاكم الله خيرا؟ نعم، لوالدي حقوق، حق هو الواجب بره والإحسان إليه وعدم إنكار قوته. عليك أن تحسن إليه وأن تبدأه بالسلام وأن تجتهد في كل ما يرضيه من الأمور الطيبة بالمعروف. وخالف له حق أيضا، حق التربية والإحسان، جزاه الله خيرا. فعليك أن تقوم بهذا وهذا، عليك أن تعرف قدر خالك الذي أحسن إليك، وتعرف بره وإحسانه، وتعرف أيضا حق والدك. الله جل وعلا يقول: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالوالد له حق عظيم، فالواجب عليك أن تفعل هذا وهذا، تبر والدك وتعرف قدره وتحسن إليه وتجتهد في عدم ما يغضبه أو يؤذيه. وعليك أيضا مع هذا أن تحسن إلى خالك وتعرف قدره وإحسانه وتقدر له ما فعله معك من الخير. هذا هو شأن الكرماء والأخيار. أحسن الله إليكم. الآباء دائما يحرصون على أبنائهم ويحرصون على تنشئتهم التنشئة الإسلامية، ولكن بعض الآباء سماحة الشيخ قد يقسو على أولاده أو يخطي في التربية، هل من توجيه للآباء؟ الواجب على الآباء تقوى الله، وأن يحسنوا إلى أولادهم ويربوهم التربية الإسلامية، وأن يرفقوا بهم ويحسنوا إليهم. هذا هو الواجب على الآباء وعلى الأمهات، أن يتقوا الله وأن يحسنوا في أولادهم ويعلموهم ويوجههم إلى الخير، وأن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، لا من جهة التربية ولا من جهة الأخلاق التي يسمعها ويراها أولادهم من العفو والصفح وطيب الخلق وكرم الجوار وحسن الكلام وغير هذا من الأفعال الطيبة، والمحافظة على الصلاة وغير هذا من وجوه الخير، حتى يتأسى بها الأولاد. فعلى الأم أن تجتهد فيها يتأسى بها بناتها وأولادها بالخير، وعلى الوالد كذلك، وعلى الولد يجتهد في بر والديه والإحسان إليهما، وإذا رأى منهما ما يخالف الشر نصحهما بالرفق والكلام الطيب حتى يحصل التعاون البر والتقوى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أختنا السائلة أم عبد الله تقول في هذا السؤال: لدي أخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة. فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم، أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟ مواصلة من مكاتبة أو بالهاتف طيبة، يحصل بها وصول الرحم بالهاتف بالتليفون بالمكاتبة بالسلام الذي يحمله فلان، سلمنا على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا تيسرت الزيارة بلاد كلفة فهي من كمال الصلة، الزيارة والبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، الهدية الطيبة مواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كانوا أغنياء فالكلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولما تسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء أو يمكن يعني يحتاجوا إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسي إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة أو من غيرها، كل هذا من صلة الرحم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من الأردن يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في الابتعاد عن الزوجة أكثر من سنة لظروف الحياة، علما بأنه يرسل النفقة دائما وجزاكم الله خيرا؟ هذا شيء لا يستطاع تحديده حسب الطاقة، عليه يجتهد في قربه منها وحملها معه أو الرجوع بسرعة من السفر حسب الطاقة، وإذا تأخر من أجل طلب الرزق والعمل فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن مهما أمكن أن يجتهد في أن تكون معه حتى يكون أعف لها وأعف لها أو أمكنه أن يرجع بسرعة بحيث لا يطيل الغيبة، يرجع ثم يعود ثم يرجع حتى تكون هذه الاتصالات كافية في العفة له ولها جميعا. المقصود أن عليه يجتهد في حملها معه أو تقصير المدة بين وقت وآخر حتى تحصل العفة تحصل المعاشرة الطيبة من دون مشقة على الجميع. أحسن الله إليكم. من اليمن السائل عبد الرحمن محمد يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب من حرير؟ الحرير مباح للنساء، الذهب والحرير مباح للنساء محرم للرجال، فلا بأس أن تصلي في ثوب من حرير إذا كان ساترا لها، لا حرج في ذلك، لأنه يجوز لها لبس الحرير فإذا كان لها ملابس من الحديد ساتر فلا بأس. أحسن الله إليكم. السائل فواز له مجموعة من الأسئلة، يقول في بداية أسئلة سماحة الشيخ، ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟ لا حرج أخذ الأجرة، يكون دلالة، دلالة يبيع البيوت، يبيع الأراضي، يبيع الإبل، يبيع الغنم، يبيع الرقيق ويأخذ أجرة لا بأس، أجرة هذا عمل. أحسن الله إليكم. هل يؤجر الإنسان؟ أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يؤجر الإنسان؟ السائل فواز يقول، هل يؤجر الإنسان على القراءة دون أن يحرك لسانه، وهل تصح الصلاة إذا قرأ كذلك؟ القراءة تكون بتحريك اللسان، القراءة دون تحريك اللسان ما هي قراءة، هذا تأمل بقلب تفكير، القراءة هي التي يكون معها حركة اللسان، يسمع قراءة، يسمع إذا كان يسمع، يسمع قراءته وتسبيحه وتهليله ونحو ذلك، هذه قراءة. أما يكون في قلبه فقط ما يسمى قراءة، هذا استحضار للذكر يرجى لها خير فيه، لكن ما يسمى إذا تسبيح بعد الصلاة سبحان الله وحمد الله والله أكبر 33 وهذه قراءة القرآن ما يحصل إلا باللفظ، أن يتلفظ ويتكلم ولو سرا. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، في الصلاة البعض من الناس يضعون الأيدي في السجود والبعض تسبق الركبة أو الركبتين قبل اليدين، ما هي الطريقة الصحيحة للسجود؟ إذا كان قادرا فالأفضل أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا السنة، وإن الرفع يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فلا بأس يقدم يديه والحمد لله. أخيرا نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، هل ورد شيء من التفضيل في سورة الكهف؟ نعم ورد في ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قراءتها في يوم الجمعة، وجاء بذلك حديث ضعيف، فقراءتها يوم الجمعة قراءة حسنة، لأن فعل الصحابة يدل على أن لذلك أصلا، كون بعض الصحابة فعل ذلك يدل على أنه سمع في هذا الشيء رضي الله عنهم وارضاه، فإذا قرأ أهل السنة يوم الجمعة فحسن إن شاء الله. القراءة كاملة أو بعضها كاملة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.